بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا يا إخوة أن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان، بل قال بعض أهل العلم مرض القلوب أشد من مرض الأبدان. لماذا؟ لأن مرض القلوب معنوي لا يطلع عليه إلا رب العالمين، ولا يمكن شفاؤه إلا من الله جل وعلا والتوبة الصادقة. أما مرض الأبدان فيمكن عرضه على الأطباء المختصين وتشخيص المرض وتحديد العلاج. إذن مرض القلوب مرض صعب جدا. لازلنا مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث ابن عمر في أركان الإسلام الخمسة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيله. هذه تعرف عند أهل العلم بأركان الإسلام الخمسة. الركن الأول مر بنا في المجلس السابق، الركن الأول وهو الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني ما هو؟ الركن الثاني الصلاة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. والمراد بذلك الصلوات الخمس المكتوبات، هذه هي التي تجب على الأعيان، لا يمكن أن يعذر أحد بتركها، بل من تركها كما يأتي إن شاء الله من تركها يكفر تارك الصلاة. إذن هي الصلوات الخمس التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد وذمة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ولا ذمة. هذه الصلوات الخمس دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. فمن الكتاب قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. والآيات في هذا كثيرة. قال بعض أهل العلم: ورد ذكر الصلاة في القرآن في 32 آية. فالصلاة ذكرها معروف في القرآن، وتقرن غالبا بالزكاة. وأما السنة فالحديث الذي سمعتم، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر الذي سمعتم، وحديث أيضا ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الصلوات الخمس، وأنها ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، إجماع. طيب، هذا الحكم. طيب من ترك يا إخوة؟ من ترك الصلوات الخمس؟ تارك الصلوات الخمس لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون جاهل بالحكم لكونه حديث عهد بالإسلام على نسلم قريب، أو كونه عاش في بادية لا يعلمون شيئا من الدين، جاهل يعني مثله يجهل الحكم الشرعي، يجهل حكم الصلاة. هذا النوع يعلم ويبين له الحكم الشرعي، فإن أصر على ترك الصلاة كفر بعدما يبين له الحكم الشرعي، لأن الجهل عذر من الأعذار. فإذا بين يعني بينا له الحكم الشرعي وأصر على ذلك كفر، خرج من الإسلام. الثاني مقر بوجوب الصلاة أو جاحد لوجوب الصلاة وهو يصلي، يعني يصلي، الثاني يصلي ويقول الصلاة ليست واجبة، يعني جحد وجوبها، وهذا يكفر بالإجماع حتى لو صلى. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء معشر المؤمنين أن من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر. من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر. والصلاة معلومة من دين الإسلام بالضرورة لأنها ثبتت بالنصوص القطعية، كذلك كل ما ثبت من دين ما ثبت من الأحكام من الأحكام الشرعية في دين الإسلام وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، من أنكره كفر. كماذا؟ كالزنا مثلا، يقول الزنا ليس حرام، السرقة يقول ليست حرام، الربا يقول ليس بحرام، وهكذا الأحكام التي ثبتت من دين الإسلام بالضرورة من أنكرها يكفر. كذلك الصلاة من أنكر وجوبها كافر ولو صلى مع علمه بذلك، ينكر الوجوب مع علمه بذلك. الثالث لم يصلي وهو معترف مقر بوجوب الصلاة لكنه تركها تهاونا وكسلا، كسلان، تعبان، ضعيف الإيمان. هذا النوع قال جمهور أهل العلم يستتاب ويقال له صلي وإلا قتلناك، يستتاب، فإن أصر قتل، يقتل بالسيف إذا صر، إذا يعني يستتاب مرات ومرات ويقال صلي وإلا قتلناك، فإذا أصر على ذلك فإنه يكفر ويقتل. لكن الجمهور هنا يختلفون أيضا، يقول هل يقتل حدا أو كفرا؟ جمهور أهل الحديث العالمون بالحديث وهو مذهب الإمام أحمد في المشهور، وكثير من العلم يقول أنه يقتل كفرا. والدليل، الدليل استدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ها في الدين، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخوانا لنا في الدين. وقال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلوهم، فدل على أنهم إذا لم يصلوا يقاتلون. طيب هذا بالنسبة للقرآن. السنة أيضا دالة على أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر، لأن الذي يتركها جحدا لوجوبها كافر بالإجماع. لكن هنا الصحيح أنه الذي صححه كثير من العلم أنه يكفر أيضا حتى لو تركها تهاونا وكسلا. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، يعني ما بين الرجل وبين الشرك إلا أن يترك الصلاة بس. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن قتل المصلين، فدل على أنهم إذا لم يصلوا يقاتلون. وكان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما من الناس بات قريبا منهم ثم استمع عليه الصلاة والسلام، هل يوجد عندهم أذان؟ هل يوجد عندهم شعار الصلاة الأذان؟ فإن وجد عندهم الأذان كف عنهم عليه الصلاة والسلام، إذا لم يوجد عندهم أذان قاتلهم صبحهم. أيضا الحديث قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فدل على أن ترك الصلاة يقاتل. وهكذا هل هذا فقيسه؟ طيب الصلوات المكتوبة على الأعيان معروفة خمس، في أحد يجهل هذا العدد؟ في أحد يجهل هذا العدد؟ أحد يجهل عدد يعني عدد الصلوات المكتوبات؟ خمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ها، وكم عدد الركعات مجتمعة؟ كم عدد الركعات مجتمعة؟ ها، سبع، كم؟ 17 ركعة. الحمد لله ما شاء الله. يا إخوان قولوا الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونحمد الله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، أمة الإجابة. الناس يوم القيامة معشر المؤمنين يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حوض النبي؟ الكوثر. يردون على هذا الحوض، هذا الحوض بياضه أشد من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. هؤلاء الأمم كلها ترد على هذا الحوض، والنبي عليه الصلاة والسلام يمنع منه أقواما ويأذن لآخرين بالشرب من هذا الحوض. قيل يا رسول الله كيف تعرف أمتك، كيف تعرف أمتك يعني إذا وردوا على الحوض؟ قال إن أمتي يأتون يأتون يوم القيامة غرا محجلين، يعني علامة عليهم، وهذا فضل من الله، أمة الإجابة. طيب الصلوات الخمس لها أوقات، كل صلاة لها وقت، ولهذا يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والسنة بيّنت هذا. بعض الناس الآن لا يهمه الوقت، متى ما يعني وجد عنده فراغ صلى، وقد يجمع الصلوات، قد يجمع عدد من الصلوات في وقت واحد، قد يكون وقت صلاة وقد لا يكون وقت صلاة. هذا عبث يا إخوان، هذا عبث، من إضاعة الصلاة، من إضاعة الصلاة. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وماذا؟ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلوات يعني الذين يضيعون أوقاتها ويضيعون أحكامها ويضيعون حتى لو كان يصلي، فسوف يلقون غيا. غي يقال واد في جهنم، لو وضعت الجبال في هذا الواد جبال الدنيا لذابت من شدة حرارة هذا الواد. لا إله إلا الله، من يتحمل يا إخوان؟ الصلاة شأنها عظيم، ولهذا قال شقيق بن عبد الله أحد التابعين لم يكن شيء من أحكام الإسلام تركه كفر إلا الصلاة. ما فيه يعني ما كانوا يا الصحابة يعدون شيئا من أحكام الدين تركه كفر إلا الصلاة، وذلك لأهميتها، أهمية الصلاة. بعض الناس يوقت المنبه على وقت الدوام، يعني مثلا الدوام عنده يعني يذهب إلى الدوام الساعة السابعة، يوقت المنبه على الساعة السابعة، ثم يقوم إذا قام ركع ركعتين خفيفتين ومنقورتين ينقرها كنقر الغراب ثم يمشي. هذا صح ولا خطأ يا إخوان؟ هذا صح ولا خطأ؟ خطأ 100%، وكلنا نجمع على هذا. توقت المنبه على وقت الدوام عمل دنيوي، ولا توقت المنبه على وقت الصلاة الصحيح، هذا ضعف إيمان. واسمعوا، المحافظة على صلاة الفجر في جماعة المسلمين علامة من علامات الإيمان، علامة من علامات الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ذلك علامة من علامات النفاق الاعتقادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأمن الفضل أو من الأجر لأتوهما ولو حبوا. على الركب والأكف يحبون حبوا. وجاء في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كامل كله قيام. ففضل الله واسع يا إخوان، لكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه، الإنسان هو الذي يظلم نفسه. وتعلمون أن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم العبد لنفسه بالشرك والمعاصي التي تكون دون الكفر، هذه من الأقسام الخمسة، وظلم العبد للغير، ظلم العبد للآخرين، ظلم العبد لنفسه بالشرك، وظلم العبد لغير لنفسه بغير الشرك من المعاصي، وظلم العبد للآخرين يظلم الناس. فالذي لا يحافظ على الصلاة يظلم نفسه، وكذلك سائر الأعمال التعبدية الأحكام الشرعية، لكن الصلاة بصفة خاصة. ولهذا يقول الله عز وجل حكاية عن أهل النار: قالوا ما سلككم ها في سقر، قالوا ماذا؟ لم نكن من المصلين. لا إله إلا الله، ها أربعة، لكن البداية لم نكن من المصلين، أول شيء لم نكن من المصلين البداية. طيب، الصلاة يا إخوان فرضت، أول ما فرضت كم صلاة؟ 50 صلاة. يعني لو أقرت على 50 صلاة كل 7 دقائق نصلي، أليس كذلك؟ وهل هذا يطاق؟ لا، لكن الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. موسى عليه السلام ما زال يرى يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشير عليه: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين الله جل وعلا كل مرة يحط 5 صلوات. أولا قال: ارجع فإن أمتك لا تطيق ذلك، يقول موسى عليه السلام، فرجع عليه الصلاة والسلام فحط رب العالمين 5، وهكذا 5 5 5 حتى بلغت 5. ومع هذا موسى عليه السلام قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، قال عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا: هن 5 في العدد، 50 في الميزان. هذه من خصائص الصلاة. من خصائصها أيضا أنها فرضت فوق 7 سماوات، وفرضت بدون واسطة على النبي صلى الله عليه وسلم. بقية الأحكام كلها تفرض في الأرض. إذن الصلاة هذه ميزة، فرضت فوق سبع سماوات، فرضها رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذه ميزة. أيضا من الخصائص أنها فرضت ليلة الإسراء والمعراج، أو بينت أحكامها، بين العدد ليلة الإسراء والمعراج. ومن خصائصها أيضا أن الطهارة شرط لصحتها، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية ما هي؟ الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، هذه طهارة حسية. والطهارة المعنوية طهارة القلوب. ومن خصائصها أيضا يا إخوة أن الله جل وعلا يمحو بها الذنوب والآثام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهرا يغتسل منه، أو نهر يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، أكان يبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا لا، يعني يبقى عليه من الوسخ شيء؟ قالوا لا. قال: كذلكم الصلاة، خمس صلوات. والصلوات الخمس كما ورد في الحديث مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا فضل عظيم، رمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس، ورمضان وجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني الصغائر تكفر. طيب والكبائر؟ الكبائر تكفر بالتوبة، بالتوبة الكبائر، وقد يعفو الله عز وجل عنها ابتداء، لأن الله عز وجل كريم. أما من مات على الكفر فهو مخلد في النار، ليس كذلك؟ الذي يموت على الكفر مخلد في النار، أو تحت رحمة الله مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر الذنوب جميعا. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، الصلوات الخمس، الصلوات الخمس يا إخوة هي الصلة بين العبد وبين المعبود، الصلة. إذن الذي يحافظ على الصلوات الخمس على صلة دائمة بالله جل وعلا، ليس كذلك؟ لكن الذي يضيع الصلوات قطع الصلة بالله، ما له علاقة بالله ولا له صلة بالله، إذن وضعه خطير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات الخمس وغيرها من العبادات، نسأل الله ذلك، وليس على الله بعزيز. يا إخوان اسمعوا، اسمعوا، أعود وأكرر: نشكر الله جل وعلا على فضله وإحسانه وامتنانه على أن جعلنا من المسلمين. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعضا، ويقول: الناس سواسية كالمشط، الناس سواسية كالمشط، لا فضل على، لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أبيض على أسود، إلا بالتقوى. وقال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله عز وجل إخوة يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هل ترك الصلاة في المسجد يعد كفرا ولو كان يصلي في منزله؟ لا لا، هذا ما يعد كفر، ما يعد كفر إلا إذا كان جاحد لوجوب الصلاة يصلي وهو جاحد لوجوبها، نعم. أما كونه يصلي في منزله ولا يصلي في المسجد هذا لا يكفر، لكن